وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سبب نزول صدر هذه الآيات أو صدر هذه السورة سورة المجادلة أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجه خولة بنت ثعلبة، وكان شيخا كبيرا به لمم، سأل امرأته شيئا فأبطأت عليه فغضب عليها فقال: أنت علي كظهر أمي، ثم تركها وخرج. فجلس في نادي قومه ساعة وطابت نفسه وسكنت ثورته، فعاد إلى البيت فأراد امرأته عن نفسها فقالت: لا والله لا أمكنك من نفسي وقد قلت ما قلت. قالت: فوثب علي فدفعته أو غلبته بما تغلب به المرأة الشابة الرجل الكبير، ثم أتيت جارتي فاستعرت منها جلبابا، يعني ما كانش عندها جلباب تخرج به، يعني يدوب عايشة كده بالهدوم البيت، الجلابية بيتي كده ما تنفعش الخروج. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء في المال، ولكن كانوا أغنياء النفوس، وكانوا سعداء، كانوا سعداء عقبته. قال: فمريه أن يصوم شهرين متتابعين. قالت: والله إنه لشيخ كبير ما به من قوة على الصيام. قال: فمريه أن الواحد لما يحب يروح مشوار يقول روح لأبوك فلان قل له هات الجلابية مروح بها مشوار. الآن نتقلب في نعم الله صباحا ومساء، والرجل منا عنده بدل الثوب 5 و6 و7، وهدوم صيفي وهدوم ربيعي وهدوم خريفي وهدوم شتوي، هذا يوجب الشكر حتى يتم الله علينا النعمة، وإلا فإن كفر النعمة يعرضها للزوال. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قالت: فغلبته بما تغلب به المرأة الشابة الرجل الكبير، فأتيت جارتي فاستعرت جلبابا منها، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة عائشة، فقلت: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب في، حتى إذا أفنى شبابي وأكل مالي ونثرت له بطني جعلني عليه كظهر أمه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. وكان الظهار في الجاهلية وصدر الإسلام قبل نزول سورة المجادلة يحرم المرأة على زوجها ولا يطلقها، فلا هي زوجة تعيش عيشة الأزواج، ولا هي مطلقة تحل لغير زوجها، ولكن معلقة محرمة على زوجها وانتهت. فافتهى النبي صلى الله عليه وسلم بالوضع القائم، قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت: يا رسول الله، إن لي منه أولادا إن ضممتهم إلي جاع، لو جعلت حضانة العيال عندي حاكلهم منين؟ حيجوع. ولو هو خد حضانتهم ولو ضممتهم إليه ضاعوا، من اللي حيربيه؟ فالأولاد لا يستغنون عن أمهم ولا يستغنون عن أبيه، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضمهم إليه ضاعوا. قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فلما لم تجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حلا لمشكلتها، قالت: إذن أشتكي إلى الله، أشتكي إلى الله. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغشاه عند نزول الوحي، فعرفت عائشة منه ذلك، فأمرت المرأة أن تتنحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحت عنه. فلما فارقه الوحي قال: أين المرأة؟ قالت: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: مري زوجك أن يعتق رقبه. قالت: والله ما أصبح يملك إلا رقبته. قال: فمريه أن يصوم شهرين متتابعين. قالت: والله إنه لشيخ كبير ما به من قوة على الصيام. قال: فمريه أن يطعم 60 مسكينا. قالت: والله ما عنده ما يطعم به، ولكني سأعينه. قال: فجاء بشيء من التمر وقال: أعطيه زوجك ومريه أن يطعم 60 مسكينا. الله تبارك وتعالى استفتح السورة الكريمة قبل حل هذه المشكلة بقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقد حرف تحقيق، إذا دخل على الفعل الماضي أفاد تحقق وقوعه. قد سمع الله، والله سميع بسمع، السمع صفة لله عز وجل، فهو سميع بسمع، بصير ببصر، ولكن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في سمعه، وليس كمثله شيء في بصره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم أي المظاهرون ليقولون منها سميع بصير. لما نزلت الآيات قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، وأنا في الحجرة أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، ولكن الله سمع كلامها من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقبل أن يذكر الله تبارك وتعالى حكم الظهار ينكر على الذين يظاهرون من نسائهم ظهارهم ويقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. غوري بالبلد وبالعمية زي ما بنستي بتسأل بيقول لا تحرمي علي زي ما حرمت علي أمي وأختي، ومنهم من يقول تحرمي علي زي ما حرم علي بالزمي، هكذا يقولون. فالظهار هو أن يحرم الرجل امرأته على نفسه مشبهها بأمه، مشبهها بأمه. فلو قال الرجل امرأتي أنت علي حرام بلا تشبيه فلا يعد ظهارا، وإنما في الحرام الكفارة الصغرى وهي إطعام 10 مساكين، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يمين يكفرها، ثم قرأ قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه ماريا، فقال الله تعالى له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله الحرام يمينا. فلو قال الرجل امرأتي أنت علي حرام، وبعضهم بيقول لا تحرمي علي إلى يوم الدين وبيسكت، إذا حرمها على نفسي ولم يشبهها بأمه فها في الحرام يمين يكفرها وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما إذا شبهها بأمه تحرم علي زي ما حرمت علي أمي فهذا هو الظهار. الله تبارك وتعالى ينكر على الذين يظاهرون من نسائهم فيقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. ايش اللي خلى مراتك امك تحرم علي زي ما حرمت علي امي؟ ليه؟ ايه اللي خلى مراتك امك؟ هي مراتك ولدتك؟ امك اللي ولدتك، فانت ايه ابن امك مش ابن مراتك. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم اي المظاهرون ليقولون منكرا من القول وزورا. فكلمة الرجل امرأتي أنت علي كظهر أمي هذه كبيرة من الكبائر، لأنها قول الزور. ولسه امبارح في الجمعة متكلمين عن قول الزور، أما يقول الرجل امرأتي أنت علي كظهر أمي هذا قول منكر وزور وباطل لا يجوز. وعلى من وقع فيه أو ابتلي به أن يستغفر الله ويتوب إليه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. أمك ولدتك مش مراتك. فمن حرم أمه امرأته عليه مشبهها بأمه ارتكب كبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره. ولذلك بعدما أنكر الله عليهم فتح لهم باب التوبة فقال وإن الله لعفو غفور. فأولا إذا قال الرجل امرأتي أنت علي كظهر أمي يجب أن يتوب إلى الله ويستغفر من هذا القول، لأنه قال منكرا من القول وزورا. وبعدين عليه الكفارة والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قال ما تعملون خبير. خبير أي عليم، وسيجزيكم بما تعملون. من خير ومن شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة لا يحل لك منها شيء صغيرا كان أو كبيرا حتى تكفر الكفارة التي فرضها الله عز وجل أول. فإذا قال أنت علي كظهر أمي وأراد أن يعود نقول له استنى بك ما تجيش يميها خالص لما تعمل الكفارة اللي ربنا شرعها. نقول ايه الكفارة؟ قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا. هنا الله سبحانه وتعالى اطلق الرقبة ولم يقيدها بوصف الايمان كما قيدها به في كفارة القتل الخطأ. في كفارة القتل الخطأ قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل إلا أن يصدق. ففي القتل الخطأ قيد الله تعالى الرقبة بالإيمان، وفي كفارة الظهار أطلق الرقبة ولم يقيدها بالإيمان. فهل يحمل المطلق في كفارة الظهار على المقيد في كفارة القتل الخطأ ونقول تجب في كفارة القتل في كفارة الظهار رقبة مؤمنة؟ الجواب لا، لأن الراجح أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا اتحدا في الحكم والعلة. إذا اتحدت الواقعتان في الحكم والعلة يحمل المطلق على المقيد، وأما إذا اختلفت الواقعتان في الحكم والعلة أو في أحدهما فلا يحمل المطلق على المقيد، وإنما يعمل بالمطلق في موضعه وبالمقيد في موضعه. فهنا الحكم هو عتق رقبة، عتق رقبة في الاثنين، في القتل الخطأ والظهار الحكم واحد ولكن السبب ايه مختلف، السبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار. فلا يحمل المطلق في الظهار على المقيد في القتل، ولكن يقال في القتل الخطأ رقبة مؤمنة وفي الظهار رقبة مطلقة مؤمنة كانت او غير ايه او غير مؤمنة. والان الرقاب غير موجود، مفيش عبيد مملوكين دلوقت، يبقى ينتقل الى الخصلة الثانية عتق رقبة من قبل ان يتماسا. ذلكم الحكم الذي حكمناه على المظاهرين ذلكم توعظون به، الحكم ده ربنا شرعه عشان يزجركم، عشان يزجركم عن هذا القول المنكر ده. ربنا شوف جعل كفارة مغلظة، كفارة مغلظة على كلمة انت عليك ظهر امي، علشان الانسان يحفظ لسانه. الكلمة بتطلع سهلة خالص، لكن الاحكام اللي بترتب عليها احكام عظيمة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. خبير اي عليم، وسيجزيكم بما تعملون من خير ومن شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن لم يجد الرقبة لفقدانها كما في هذا الزمان، ما فيش رقاب، او لغلو ثمنها وهو لا يملك ثمنها، الرقاب موجودة بس ما عوش تمنها. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا. هذه الكفارة ايها الاحبة على الترتيب وليست على التخيير. يعني من قال لامرأتي انت علي كظهر امي، جاي يقول اعمل ايه؟ هنقوله دلوقتي ما فيش رقاب، يبقى انت مطالب ان تصوم 60 يوما متتالية ومراتك جنبك زي أمك لا يحل لك منها شيء، بعد 60 يوم صيام تستحله. إن قال لا أستطيع الصيام، ربنا قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. من اللي يحدد الاستطاعة وعدم الاستطاعة؟ الله تعالى قال بل الإنسان على نفسه بصيرة. ده شغلة بينك وبين ربنا، شغلة بينك وبين ربنا. إذا كنت تستطيع الصيام، انتوا عارفين ان ما شاء الله في اليومين دول النسوان المترجلة كثيرة. افرض بقى المرأة قالت للراجل انت علي زي ابوي، يبقى ايه حكم؟ فصيام 2 شهر متتابعين، لو صام 50 يوم وافطر متعمد لغير عذر انقطع التتابع، وعليها ان يستأنف. فصيام 2 شهر متتابعين من قبل ان يتماس. فمن لم يستطيع فاطعام 60 مسكينا. يقول لك يعني المسكين بثلاثة جنيه يبقى 63 ب180، 200 جنيه هم. قل له لا، كل ما قال الله فيه اطعام لا بد ان يكون اطعام لا تجزئ فيه القيمة. كل ما شرعه الله طعاما لا بد ان يكون طعاما لا تجزئ فيه القيمة، لا بد اطعام، ولابد اطعام 60 مسكين. يعني ما ينفعش يأكل 10 6 مرات ولا يأكل 1 60 يوم، لا، لابد من اطعام 60 مسكينا. هذا الظهار قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. الظهار المطلق أن يقول الرجل امرأتي أنت علي كظهر أمي ويسكن، ده ظهار مطلق. إن عاد فعليه الكفارة، وإن قال لا والله أنا خلاص حرمتها علي ومش هرجع، مش هرجع في كلامي، أنا أولا لا أقدر أصوم 2 شهر ولا أقدر أطعم 60 مسكين، وأنا أصلا خلاص هي طلعت من نفسي خلاص ما عادش فيها رغبة، يبقى هي الطرف الثاني متضرر بالهجر. فإن صبرت كان تكون هي كمان مسنة ولا شيء لا رغبة لها في الفراش فلا شيء. وإن قالت لا أنا إزاي هعيش كده معلقة لنا زوجة ولا مطلقة، لا العيشة بتنفعش، يا يكفر عن يمينه ويعاش بالمعروف يا أنا طلب الطلاق لها ذلك. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا ظاهر الرجل من امرأته ظهارا مطلقا غير مقيد بمدة وأصر على ألا يكفر وهجر امرأته وتضررت بالهجر، فلها بعد 4 أشهر أن ترفع امرأة إلى القاضي بأنها متضررة من هجره، والقاضي يلزمه بالكفارة أو بالطلاق. ويجوز الظهار مقيدا، يجوز أن يكون الظهار مقيدا، مقيدا بمدة، كأن يقول لها أنت علي كظهر أمي 1 أو 2 شهر أو 1 أسبوع أو 2 أسبوع. فهذا قال منكرا من القول وزول، أخطأ ووقع في الكبيرة كما قلنا، ولكن ما دام المدة محددة بسيطة. إن صبر المدة 1 أو 2 أسبوع أو 2 أسبوع اللي هو قالها، إن صبر حتى انتهت المدة يبقى لا شيء عليه، وإن عاد أو أراد أن يعود قبل انقضاء المدة يبقى عليه الإيه؟ عليه الكفارة. طب افرض بقى المرأة هي اللي ظاهرت من الرجل، انتوا عارفين ان ما شاء الله في اليومين دول النسوان المترجلة كثيرة. افرض بقى المرأة قالت للراجل انت علي زي ابوي، يبقى ايه حكمها؟ حرم عليها زوجها وهي مظاهرة وعليها كفارة ولا شيء؟ لا، المرأة لا تملك أن تحرم زوجها، هي مملوكة وليست مالك. فإذا جاءت للجثة أنت من هنا ورايح زي أبويا وأخويا، لا تجي يمي ولا تجي يمك، نقول لها ده كلام ما ينفعش. إيش دخلنا شرط عقد الزواج لو كان الشيخ؟ خلينا في الظاهر اللي إحنا فيه دلوقتي، خلينا في اللي إحنا فيه دلوقتي. إذا قالت لها قالت له أنت عليا زي أبويا وأخويا، نقول له ولا يهمك، روح نام معاها ولا يهمك، فيش مشكلة، كلام هذا غير معتد به. الله يقول ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ذلك الذي شرعناه من حكم الظهار إنما شرعناه لكم لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك الأحكام المذكورة حدود الله. وتلك حدود الله يعني ايه؟ وتلك حدود الله يعني فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الظالمون يعني الكافرون، ولذلك قال وللكافرين عذاب أليم. عفنا ويؤتي من لدنه أجر عظيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاعمل الخير ولا يطيعون الله ورسوله، إن الذين يحادون الله ورسوله ويكفرون بالله ورسوله كبتوا، أخزوا وأذلوا وأهينوا، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، كبتوا أخزوا وأذلوا وقهروا وغلبوا كما كبت الذين من قبلهم. فسنة الله أن الذلة والهوان على الكافرين، وأن العزة والغلبة للمؤمنين، كما قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يوم يبعثهم الله جميعا، يوم يبعثهم الله جميعا بلا استثناء، كما قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وقال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله، أحصى الله ما عملوا، والعاملون أنفسهم نسوا ما عملوا، أحصاه الله ونسوا. ومن عقيدتنا أننا نؤمن بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظين، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. فلا تنس ذنبك أيها الإنسان، ولا تنس خطاياك، ولا تنس سيئاتك، كن دائما على ذكر من خطاياك، وكن دائما على ذكر من سيئاتك، وكن دائما على ذكر من ذنوبك. لماذا؟ لأنك إذا تذكرت الذنب أحدثت له توبة وأكثرت منه الاستغفار، وبه يمحو الله خطاياك ويكفر سيئاتك. لكن إذا نسيت ما قدمت ونسيت ما أخطأت مش هتستغفر. فكلما تذكر الإنسان خطاياه استغفر منها فغفر الله له، وتاب فتاب الله عليه، فلا تنسى سيئاتك أبدا. أما حسناتك فما تخافش عليه، حسناتك ربنا حفظها لك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاعمل الخير وانساه. انساه ليه؟ عشان يعني كده ايه، مش كل شوية تقول انا عملت وخليت وسويت، تقوم تعجب بعملك وتمن على ربك. ربنا قال ولا تمنن تستكثر. فانسى الخير اللي بتعمله عشان ما تنغرش بيه، لكن خطاياك وذنوبك حطها قدام عينيك عشان دايما كل ما تذكرها تستغفر الله عز وجل. ثم قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى بمعنى ألم تعلم، ألم ترى بمعنى ألم تعلم. وقد جاءت في سورة الحج ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فألم ترى هنا بمعنى ألم تعلم. ألم ترى يا نبينا أو أيها المخاطب أو أيها السامع، ألم ترى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن إن الله بكل شيء عليم. في الحديث عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. النجوى معروفة وهي المحادثة سرا، جماعة يتناجون يعني يتحدثون سرا، اثنين ثلاثة أربعة قاعدين مع بعض كل واحد بق في ودن التاني بيتكلموا بالراحة عشان ما حدش يسمع. ما تناجى اثنان إلا والله ثالثهما ولا تناجى ثلاثة إلا والله رابعهم ولا خمسة إلا والله سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. المعية هنا معية ايه؟ معية الذات ولا معية الصفات؟ معية الصفات. نحن لسه شرحين في الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو ايه؟ وهو معكم أينما كنت والله بما تعلمون بصير. فقلنا المعية معية الايه؟ الصفات مش معية الذات. فالله فوق عرشي بذاته وهو معنا في كل مكان بصفاته بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته عز وجل، إلا هو معهم أينما كان. لا يجوز أن تقول الله في كل مكان، هذا خطأ، هذا حلول واتحاد. أي مكان هذا يليق بالله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى لا يحل في المخلوقات، المكان مخلوق. والله لما خلق الخلق خلقهم متصلا بذاته ولا بائنا خارجا عن ذاته؟ خلقهم خارج عن ذاته، فالخالق شيء والمخلوق ايه؟ والمخلوق شيء، فالمكان مخلوق. فكيف ربنا يكون في مكان؟ الله فوق السماء على العرش استوى استواء يليق بجلاله وهو مع عباده بسمعه وبصره وإحاطته. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لو لم يكن حساب وسؤال وجزاء وثواب وعقاب لكان إيمان المسلم باطلاع الله عليه ونظره إليه وسمعه له يحمل المسلم على أن يستحي من الله أن يقول القبيح أو يفعل القبيح. يعني لما كناش هنجزى بأعمالنا ونحاسب عنه نسأل عليه لكان إيمانك بأن ربنا مطلع عليك يحملك على ألا تقول منكرا من القول وزورا وألا تفعل القبيح. كيف تكون مؤمن بأن الله يسمعك وتتكلم بالكلام اللي مش مظبوط؟ وكيف تكون مؤمن بأن الله يراك وتعمل عمل مش مظبوط؟ لو لم يكن إلا اطلاع الله علينا لكفنا زجرا في الانتهاء عن قول القبيح وفعل القبيح. فكيف والله يرانا ويسمعنا ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة؟ إن الله بكل شيء عليم. في الحديث عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما فقال الرجل ماذا سمعت في النجوى؟ ماذا سمعت في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني عبده والمؤمن منه ثم يقرره بذنوبه، عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا، فإذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم، فيعطى كتاب حسنات بيمينه، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ثم نهى الله عز وجل عن النجوى بالحرام وأرشد إلى التناجي بالخير، فعاب على الذين يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، ثم نهى المؤمنين عن أن تكون نجواهم على هذا النحو، وأمرهم أن ويقولون في أنفسهم خلي بالك ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون نجوى ثلاثة لو ربعه دليل قريبه، ويقولون في أنفسهم يعني بينهم بعضهم كده أما يقولوا مع بعض يقولوا كده بقى ده رسول الله حبرد عليه وربنا سيبني مش. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. الذين نهوا عن النجوى اليهود وكانوا يساكنون المؤمنين في المدينة في أول الهجرة، هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبها ثلاث طوائف من يهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فعاهدهم وصالحهم ووفى لهم بعهده كما هو هدي عليه الصلاة والسلام في الوفاء، حتى كانوا هم الذين نقضوا عهد، فأجلى منهم من أجلى خارج المدينة وقتل من قتل. فكان اليهود في أثناء إقامتهم بالمدينة يبقوا قاعدين كده كالعادة على المصطبة في الشارع، يقوم يلاقوا واحد مؤمن جاي، ساعة ما يلاقوه جاي بعيد كده يقوموا مطين على بعضهم ومتوشوشين. المؤمن بعد ما كان داخل الشارع ساعة ما يشوفهم ممكن وطوا على بعضهم يخاف، يقول ده بيتكلموا عليا، ده عايزين يقتلوني، ده عايزين يؤذوني، ده عايزين كذا، يجي مغير السك. فاشتكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن هذه النجوى، ومع ذلك لم ينتهوا لانهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله. فقال تعالى ألم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. وفعل الإنسان القبيح بعد النهي عنه أشد إثما منه قبل النهي. لما تعمل عمل أول مرة يمكن جاهل، يمكن ما تعرفش، يمكن كذا، لكن لما يقول لك هذا حرام لا ترتكب مرة ثانية وتعود عليه، مرة ثانية تبقى أقبح من الأولى. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. أما الإثم فالمراد به كل كلام يرتكبون به إيه؟ إثما. كل كلام يرتكبون به إيه؟ إثما. يتناجون بالكلام الحرام الذي يرتكبون به إيه؟ إثما. وأما العدوان فالمراد به ما يعتدون به على الإيه؟ على الآخرين في أموالهم أو أعراضهم أو أنفسهم. يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لما يقعدوا مع بعض يتناجون ويسرون ويتواصون بمعصية الرسول. وهذا شأن يهود. خصلة ثانية ذميمة من خصالهم: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. إذا جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم لووا ألسنتهم بالسلام. السلام عليك، اللي ما ياخدش باله يقولوا عليكم السلام. هم يقولون السام بحذف اللام، والسام من غير لام يبقى الموت. فكان بيجي الرسول يقول السلام عليك، وبعدين يقولوا ايه بقى ده رسول الله، احنا بندعو عليه بيقولوا السلام عليك وربنا سيبني. مش ده لو كان رسول الله حقا كان ربنا عذبنا انتقاما لرسوله. واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقول في انفسهم. خلي بالك، الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون نجوى ثلاثه لو ربيعه، دليل قريب اهو. ويقولون في انفسهم، يعني بينهم بعضهم كده، اما يقعدوا مع بعض يقولوا كده بقى ده رسول الله، احنا بندعي عليه وربنا سيبني. مش لو كان رسول الله كان ربنا عذبني. ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بنقول حسبهم جهنم. كفايه ولا مش كفايه؟ اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى، حسبهم جهنم يصلونها، يعني تدخلهم فتغمرهم وتحيط بهم من الجهات الست، من الامام ومن الوراء ومن اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت، حسبهم جهنم يصلونها. ايش رايك في هذا المصير؟ بئس الايه؟ بئس المصير، عافانا الله عز وجل. ولما ذم اليهود على تناجيهم بالاثم والعدوان ومعصية الرسول، نهى المؤمنين عن التشبه باليهود في افعالهم واقوالهم. من تشبه بقوم هو منهم. لابد المسلم يبقى شخصيته متميزة فريدة، شخصية متميزة بسلوكها بمظهرها بسمتها بمخبرها بكلامها بافعالها. للأسف الان الشباب المسلم انسلخ من شخصيته الاسلامية وصار يقلد الكفار في كل شيء. 30 20 واحد اكتر اقل، كل اثنين ميلين على بعض كلام مش مشاكل، لكن ثلاثة في مجلس نهوا ان يتنادى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. اذا كان عندك كلمة سر وعايز تقولها لواحد، ودي حلقة الفنان فلان، وبعدين لابس فانيلا كده، ايه ده لباس فلان، وصار بقى الاوكي ومش الاوكي، الكلمات اللي انتوا عارفينها ده هي كلها علينا، دخلت على السنتنا كاننا مش عرب. الاكل بالشمال والشرب بالشمال وتحية الجاهلية صباح الخير ومساء الخير وترك تحية الاسلام، تشبه بغير المسلمين. والله تعالى نهانا عن التشبه بهم في كل شيء، نهينا عن التشبه بالكافرين في اقوالهم وافعالهم وفي لباسهم وفي اعيادهم. ومن اراد المزيد فعليه بمراجعة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم الشيخ الاسلام ابن تيمية. شوف الكفار بيعيشوا ازاي يخالف. فانت منهي عن التشبه بهم ومأمور بمخالفته، منهي عن تشبه بهم ومأمور بإيه؟ بمخالفته. هم يحلقون اللحى، خالفوهم موفروا الإيه؟ اللحى. هم لا يصبغون الشيب، خالفوهم مصبغوا الشيب. اما شعرك الشيب ما تسيبش دقنك بيضة كده، اصبغها. وهكذا. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم، اذا تحدثتم سرا فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول كما يتناجى ايه؟ يهود. وتناجوا انتم بالايه؟ بالبر والتقوى. تناجوا، تواصلوا بالاثم في مجالسكم، لما تقولوا تكلموا سرا كده يكون كلامكم كله في الخير، في الخير. تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر وتناجوا بالبر والتقوى. واتقوا الله الذي اليه تحشرون فينبئكم باقوالكم واعمالكم ويجزيكم بها. اتقوا الله الذي اليه تحشرون. انما النجوى من الشيطان، النجوى التي يتناجى بها اليهود، من اللي بيشجعهم عليها؟ الشيطان. انما النجوى من الشيطان. طب ليه الشيطان بيدفعهم الى التناجي؟ قال ليحزن الذين ايه؟ ليحزن الذين امنوا. ليحزن الذين امنوا. المؤمن يبقى جاي في الشارع يلاقيهم توششون، يخاف ويحزن ويزعل، يغير السك وماشي خايف على نفسه من الشيطان. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الايه؟ الثالث، من اجل ان ذلك ايه؟ يحزنه. الثلاثة قاعدين مع بعض، ثلاثة قاعدين مع بعض، ما يصحش اثنين يوطوا على بعض ويوششوا بعض وواحد ثالث قاعد معاه. مش ده اخوكم اللي قاعد معاكم؟ طب انتوا توششوا ليه؟ اما كنتوا مش عايزينه ما كنتوش قعدتوا معاه. فما يصحش يبقى ثلاثة قاعدين في مكان، ثلاثة فقط، واثنين يتوشوشوا. لا، غلط. ليه؟ لان الثالث هياخد على خاطره وهيزعل. قال انتوا بتوششوا ليه؟ طب انا قاعد اهو مش عايزين يسمعوني ليه؟ طب انا اقوم بقى وماشي. هات بالك، يبقى يزعل. ليه بتتوششوا وسايبيني؟ لكن اذا كان المجلس فيه 10 15 واحد قاعدين وكل اثنين واخدين ودانهم في ودن بعض وبيتكلموا، مش مشكله. ليه؟ مفيش الـ الـ الـ الـ الحزن. خلاص مجلس مليان 30 20 واحد اكتر اقل، كل اثنين مايلين على بعض وكلموا، مش مشاكل. لكن ثلاثة في مجلس، نهوا ان يتنادى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. اذا كان عندك كلمة سر وعايز تقولها لواحد خليها دلوقتي بقى، لما يقوم صاحبك او تقوموا كلكم ابقى قول لصاحبك انت عايزه، لكن في وجود الثالث لا تسر الى اخيك شيئا. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا ايه؟ الا باذن الله. زي ما ربنا قال في السحرة والسحر، وما هم بضارين به من احد الا ايه؟ الا باذن الله. مفيش حاجة بتحصل في الدنيا كلها الا باذن الله ابدا، لا خير ولا شر بيحصل الا باذن الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فليس لنا الا التوكل على الله، هو سلاحنا وهو درعنا التي نتقي بها ونقي بها انفسنا، هو التوكل على الله. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.